تيممتوها بقلبي أو تيممتوها بمعنى قصدتها. والمقصود أن كلمة التيمم في اللغة العربية تدور على معنى القصد، وأما في الشرع المراد بالتيمم هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. إذا القصد المخصوص مخصوص، التيمم في الشرع قصد مخصوص، قصد إلى ماذا؟ إلى الصعيد الطيب، أي الصعيد الطيب الذي أشارت إليه الآية الكريمة، فتيمموا صعيدا طيبا، إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين، لمسح الوجه واليدين بنية ماذا؟ بنية استباحة الصلاة ونحوها. بمعنى إذا قصدت الصعيد الطيب لمسح وجهك ويديك فلا بد أن تنوي لذلك التقرب إلى الله عز وجل من أجل أن يباح لك ما كان ممنوعا عليك، والذي يمنع عليك هو الصلاة ونحوها من الأمور التي لا تفعل إلا بالطهارة، كالطواف ومس المصحف وما أشبه ذلك من الأمور التي تمنع على الإنسان إلا إذا كان طاهرا. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل فيه فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فقد ثبتت أحاديث كثيرة دالة على ثبوت التيمم، وسيذكر المؤلف طائفة منها في هذا الباب. وأما الإجماع فقد حصل من الأمة كلها، أجمعت الأمة كلها على مشروعية التيمم، والتيمم من خصائص هذه الأمة، فلم يكن مشروعا في الأمم السابقة، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا هو محل الشاهد من الحديث، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. فمن خصائص هذه الأمة التيمم، أما الأمم السابقة فلم يكن التيمم مشروعا لها، بل كان الواجب عليها أن تتطهر بالماء. وسبب مشروعيته ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيح عنها رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه، قام يلتمس وأقام صحابته معه، أقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فشكى الناس إلى أبي بكر الصديق، قالوا له أما رأيت ما صنعت عائشة؟ قالت فأتى إلي وجعل يطعنني في خاصرتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نائما على فخذي، وما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبح نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر الصديق؟ هذه من بركات آل أبي بكر، هناك بركات كثيرة لآل أبي بكر، وهذه واحدة منها، أي أن عائشة رضي الله عنها ما وقع لها عذر إلا ويسر الله على الأمة بذلك ووسع عليها في دينها. إذن سبب مشروعيته هو هذا الذي ذكر في قصة عائشة رضي الله عنها. ووقع هذا في غزوة بن المصطلق أو في غزوة مريسة، وكانت هذه الغزوة في السنة السادسة من الهجرة. والآية التي نزلت هي آية المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية التي نزلت في هذه الحادثة ويسر الله عز وجل بها على المسلمين، فشرع التيمم من يومئذ لكل من له عذر. واختلف العلماء في التيمم هل هو عزيمة أم هو رخصة، بعضهم قال إنه عزيمة، والبعض الآخر قال إنه رخصة، والبعض الثالث قال هو عزيمة لمن لم يجد الماء ورخصة لمن وجد الماء وكان به عذر. من لم يجد الماء فهو في حقه عزيمة، ومن وجد الماء وكان به عذر فهو في حقه رخصة. والظاهر أنه رخصة، رخصه الله عز وجل أو رخصها الله عز وجل للمسلمين، لأن الرخصة هي الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة مع بقاء السبب الأصلي، مع بقاء إيش؟ وهذا التعريف الذي ذكره الأصوليون ينطبق تماما على التيمم، فقد تغير الحكم الشرعي من صعوبة وهو استعمال الماء إلى سهولة وهو ترك الماء والاكتفاء بالتيمم. هذا هو سبب مشروعيته. وحكم التيمم أنه يجب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فالأسباب الداعية إلى التيمم إما فقدان الماء وإما العجز عن استعماله. والعجز عن استعماله إما أن يكون بسبب مرض، وإما أن يكون بسبب خوف حدوث مرض، إما أن يكون المرض قائما يمنع الإنسان من استعمال الماء، وإما أن يكون غير قائم ولكن الإنسان يخشى أن يحدث له مرض إذا هو اغتسل بالماء، كأن يكون الماء بارد، كأن يكون الماء باردا جدا ويخشى أن يستعمله، كما وقع ذلك في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما وجد الماء ولكنه كان باردا وتيمم مستشهدا بقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب طائفة من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب الذي هو التيمم. بدأ بالحديث الأول الذي رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قائلا: عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. عمران بن الحصين صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتميزون بخصائص، فهو من فقهاء الصحابة، وهو ممن كانت تسلم عليهم ملائكة الله عز وجل، وكان يسمع ملائكة الله سبحانه وتعالى وهي تسلم عليه، وذلك عندما أصيب بمرض واشتد عليه هذا المرض حتى كان لا يستطيع القيام ولا القعود، وقد شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه ذلك وماذا يفعل بالصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنبك. يقول هذا الصحابي الجليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ورأى رجلا معتزلا، أي قد انعزل واعتزل. اعتزل ماذا؟ اعتزل الناس المصلين. وهذا من أدب هذا الصحابي، لأنه عندما رأى الناس في صلاة وظن أنه لا يمكن أن يصلي معهم بسبب المانع الذي يمنعه وهو الجنابة، اعتزل الناس. اعتزل الناس، هذا أدب رفيع كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلوب من الإنسان أنه إذا كان في مثل هذه الحالة أن يعتزل الناس ولا يكون معهم، لأنه لا يليق أن يكون معهم ثم لا يفعل فعله. وهذا الرجل الذي ورد هنا مبهما قد سماه بعض الرواة، سماه خلاد بن رافع، سماه خلاد بن رافع بن مالك، وقالوا إن هذا الصحابي ممن حضر غزوة بدر، والبعض قال إنه استشهد في غزوة بدر، وقيل إنه لم يستشهد لأن له رواية، والمقصود أن هذا الرجل قد سمي، وحتى لم يسمى فإنه لا يصدق عليه أنه مبهم، ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، فإذا ما ذكر رجل منهم بلا تسمية أو امرأة بلا تسمية فيكفيه أنه صحابي جليل، وكل من ثبتت له الصحبة فهو معرف بالصحبة، فهو معرف بالصحبة، فإن الصحبة شرف عظيم لم ينلها إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الرجل لما جاء إلى المسجد والناس يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم يأمهم، واعتزل المصلى ولم يصل مع الناس، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ووجده معتزلا سأله قائلا: ما منعك أن تصلي في القوم أو مع القوم أو مع الناس؟ وفي رواية أنه قال له: ألست مسلما؟ ألست مسلما؟ نعم، كيف؟ ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: ألست برجل مسلم، فيه دليل على أن الصلاة هي الفيصل الذي يفرق بين المسلم وغيره. ألست برجل مسلم؟ أي إذا كان رجلا مسلما لا بد أن يصلي مع الناس، لأن الصلاة هي التي تفصل وتفرق بين المسلم وغيره. فقال الرجل، ماذا قال الرجل؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. أصابتني جنابة ولا ماء، إجابة رفيعة من هذا الصحابي الجليل، إجابة في غاية الأدب وفي غاية التبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم. أصابتني جنابة، وكنا عن الجنابة ولم يذكر السبب الواضح. أصابتني جنابة ولا ماء، قد يكون سبب هذه الجنابة احتلاما، وقد يكون سببها جماعا، والمقصود أن المقام يقتضي أن يعبر بهذا التعبير عن مسألته ويكفيه ذلك. ثم قال: ولا ماء، أي ولا ماء عندي، أو لا ماء موجود، أو لا ماء متيسر لي. فيقدر خبر لا هنا بحسب ما يناسب المقام: أصابتني جنابة ولا ماء. فقوله ولا ماء يحتمل هنا أن يكون هذا الصحابي غير عالم بآية التيمم، أي بالحكم الذي تضمنته آية التيمم. هذا الاحتمال الأول، أي لم يكن عنده من العلم إلا العلم بماذا؟ بالماء فقط. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون عالما بالحكم الذي تضمنته آية التيمم، ولكنه لم يكن يعلم أن التيمم يرفع الجنابة، يعني كان يظن أن التيمم إنما يرفع الحدث الأصغر ولا يرفع الحدث الأكبر. هذا احتمال ثاني. أي الاحتمالين يكون أقوى هنا لنحمل عليه كلام هذا الصحابي؟ الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني. الاحتمال إيش؟ الثاني. لماذا جعلنا الاحتمال الثاني أقوى من الاحتمال الأول؟ أمور. الأمر الأول أن هذا الصحابي الذي روى لنا قصة هذا الرجل، وهو عمران بن حصين، كان قد أسلم قبل نزول كان قد أسلم بعد نزول الآية. طيب، وهو يحكي لنا الآن القصة، إذا القصة وقعت بعد نزول الآية، القصة وقعت بعد نزول الآية، وإذا وقعت بعد نزول الآية فالاحتمال قوي جدا بأن تكون الآية في علم الرجل، احتمال قوي بأن تكون الآية في علم الرجل، لا بد أن يكون عالما الآية. ما هي الآية؟ الآية الدالة على التيمم، الآية الدالة على التيمم، لأن من المستبعد أن يكون الصحابي هذا غير عالم بالآية، والصحابة يتسابقون إلى آي القرآن الكريم، ولا سيما الآية التي تتضمن حكما عاما لسائر المكلفين، فإن آية التيمم تتضمن حكما عاما لسائر المكلفين، فمن المستبعد أن يكون هذا الصحابي غير عالم بها. طيب الثاني أن الآية كما ذكر الوجه الثاني أن الآية مما يقوي احتمال الوجه الثاني أن الآية من الآي التي تتضمن الحكم العام الذي لا يخفى مثله على هذا الصحابي أو لا يخفى على مثل هذا الصحابي. لذلك نقول إن الاحتمال الثاني أقوى من الاحتمال الأول. شو الاحتمال الثاني؟ نعم بقي وجه ثالث يرجح هذا الاحتمال الثاني. شو هو؟ أن هناك بعض الصحابة من كان أن هناك بعض الصحابة من كان يعتقد أن الجنوب لا يجوز له أن يتيمم، ومن هؤلاء أمير المؤمنين عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وإن ورد عن هذين الصحابيين أنهما تراجعا، المقصود أن هناك من الصحابة من كان يعتقد أن التيمم لا يرفع الجنابة، أي لا يرفع الحدث الأكبر وإنما يرفع الحدث الأصغر. بل هناك من التابعين من قال بهذا الرأي، هناك من التابعين من قال بهذا الرأي، وهو كما ذكرنا رأي ضعيف جدا. ولعل أمير المؤمنين عمر وعبد الله مسعود لم حمل قول الله عز وجل أو لامستم النساء على إيش؟ على وليس على. أيوة تمام، لأنه لو حملت الآية على الجماع لدلت على من؟ على مشروعية التيمم للجنوب. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، لامستم النساء أي جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتكون الآية بنفسها دالة على مشروعية التيمم للجنوب. فالصحابيان حمل اللمس هنا على المس الذي هو نقض الوضوء وليس على الجماع الذي هو سبب من أسباب الجنابة. والمقصود أن الاحتمال الثاني من الاحتمالين هو أقوى من الاحتمال الأول. شو الاحتمال الثاني؟ أن يكون هذا الصحابي إيش؟ عالما بآية التيمم، أي عالما بنزولها، ولكنه لم يكن عالما بأن التيمم يرفع الحدث الأكبر، لأنه حمل قول الله تعالى أو لامستم النساء على اللمس وليس على الجماع، كما حمل ذلك أمير المؤمنين عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. طيب وهذا ليس مستغربا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والقول الصحيح أن التيمم كما يرفع الحدث الأصغر فإنه يرفع الحدث الأكبر، ويستدل على ذلك بالآية نفسها، ويستدل على ذلك بالأحاديث، ومنها هذا الحديث نفسه الذي نحن بصدده، ومنها حديث أبي ذر، أحاديث أخرى دالة على ذلك. ولذلك عندما قال أصابتني جنابة ولا ماء وذكر عذره رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا قال له؟ أين أنت من الصعيد؟ ماذا قال له؟ قال أين أنت؟ عليك بالصعيد. قال له عليك بالصعيد، عليك اسمه فاسمه فعل بمعنى أيوة بمعنى أيوة إلزم عليك، عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، عليك بالصعيد، إلزم الصعيد. والصعيد المراد به هنا ما ذكره الله عز وجل في الآية الكريمة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأل التي تدل على العهد أي الصعيد المعهود الذي ذكره الله تعالى في الآية: عليك بالصعيد. والصعيد هو كل ما على وجه الأرض من أجزائها بشرط أن يكون طاهرا. عليك كما يكفيك لطهارة الوضوء، يكفيك للطهارة الكبرى كما يكفيك للطهارة الصغرى. هذا الصحابي الجليل اجتهد هنا في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك دليل على جواز الاجتهاد في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه اجتهد. كيف اجتهد؟ أي أنه لم يصلي مع الناس بناء على ماذا؟ بناء على ما حصل له من العلم. إيش الذي حصل له من العلم؟ أن من كان جنبا وليس عنده ماء فلا يكفيه التيمم، بناء على هذا العلم الذي حصل عنده. والاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائز، فإن كان صوابا ممن اجتهد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن صوابا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد صاحبه إلى الصواب. هذا الاجتهاد من هذا الصحابي لم يكن صوابا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصواب، أرشده إلى الصواب، ما أنكر عليه الاجتهاد ولكنه أرشده إلى الصواب في ذلك. اجتهاده قلنا كان مبنيا على علم عنده. شو هذا العلم؟ العلم أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر، بناء على أن قول الله تعالى: أو لامستم، المراد به اللمس وليس المراد به الجماع. فاجتهد على ضوء هذه الآية كما اجتهد غيره ممن كان على رأيه، فهو اجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده ولكنه صوبه، أي قال له: كان ينبغي لك أن تلزم الصعيد وتجعله بدلا من الماء، فقد جعله الله تعالى بدلا من الماء في الطهارتين معا، جعله الله بدلا من الماء في الطهارتين معا عندما قال: فتيمموا صعيدا طيبا. ولهذا قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يكفيك للطهارتين معا، للطهارة الصغرى وللطهارة الكبرى، يكفيك للحدثين معا، للحدث الأصغر وللحدث الأكبر. ثم قال بعد ذلك انتهى. هذا الحديث مشتمل على فوائد جمة وحكم متنوعة متعددة. من فوائده نعم، أن التيمم يقوم مقام الماء في الطهارة الكبرى عند فقد الماء أو عند العجز عن تناوله. هذه الفائدة المستفادة من الحديث بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، مرتبا عليه الصلاة والسلام قوله هذا على قول الصحابي: أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، رتب على قوله هذا قوله عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فإنه يكفيك. كذلك من فوائد هذا الحديث فوائده نعم يسر هذا الدين نعم يسر هذا الدين حيث جعل الله عز وجل التيمم الذي هو طهارة ترابية بدلا من الطهارة المائية عند فقد الماء أو عند العجز عن تناوله. ومن فوائد الحديث نعم أن التيمم لا يكون إلا عند فقد الماء أو العجز عن تناوله، أنه لا بد أن نضم إلى هذا الحديث أحاديث أخرى ليكمل بها القصد والمراد. الحديث إنما تناول سببا واحدا من الأسباب الداعية للتيمم وهو فقد الماء، لأنه قال ولا ماء، فلا بد من ضم الأحاديث الأخرى التي تعرضت لأسباب أخرى غير هذا السبب كحديث عمرو بن العاص وما أشبهه. كذلك من فوائد الحديث أي أن التيمم يأخذ حكم الوضوء عند فقد الماء لقوله عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وهنا أطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقيد فدل ذلك على أن التيمم يقوم مقام إيش؟ مقام الماء من كل إيش؟ من كل وجه، لأنه لو كان هناك فرق بينه وبينه لنبه عليه عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يقتضي ذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك فهمنا أن الصعيد يقوم مقام الماء وينوب عنه من كل إيش؟ من كل وجه، لأنه لو كان هناك فرق لنبه عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لما لم ينبه عليه دل على أنه لا فرق بينه وبينه. إلا أن من تيمم لجنابته بسبب فقدان الماء أو بسبب عذر فإنه يجب عليه أن يغتسل عند وجود الماء أو إزالة العذر، لا بد أن يغتسل، وهذا محل اتفاق عند العلماء وفيه خلاف شاذ قال به واحد من الناس، وهذا الخلاف غير معتد به ولا يكون ناقضا للإجماع، معنى أن الإنسان إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشارته، فليتق الله وليمس به بشارته فإذا وجد الماء. طيب من فوائد الحديث أيضا نعم ومائية تماما، الحديث دل على أن التيمم نوع من الطهارة، وقد نص عليها عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى كقوله الصعيد طهور المؤمن هكذا ولو 10 سنين، حديث أبي ذر الصعيد طهور المؤمن، في بعض الروايات وضوء المؤمن سماه وضوء أو وضوء. كذلك من فوائد هذا الحديث أي نعم مشروعية التيمم للجنب الذي فقد الماء أو كان به عذر يمنعه من استعمال الماء. من فوائد الحديث أيضا نعم صحيح، يعني ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الرفق واللطف واللين مع أصحابه، حيث قال له ما منعك أن تصلي مع الناس أو مع القوم، ما منعك؟ أسلوب لطيف جميل. في بعض الروايات أنه قال ألست برجل مسلم، وهذا فيه شيء من التعنيف، ألست برجل مسلم. طيب، من فوائد الحديث أيضا، فوائد الحديث، نعم، أي نعم، يشترك فيه الرجال والنساء، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، لا فرق بين الرجال والنساء في أحكام الشرع إلا ما خص به الشرع النساء. من فوائده أيضا مشروع بدليل اجتهاد هذا الصحابي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده عليه الصلاة والسلام إلى ما هو الصواب، وإرشاده له إلى ما هو الصواب. من فوائد الحديث أيضا أي نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد بين للرجل ما هو مطلوب في حقه، وما بينه له هنا فهو المطلوب، ولو كان المطلوب شيئا آخر لذكره عليه الصلاة والسلام، لأنه أرسله الله مبينا للناس، ولا يسكت عليه الصلاة والسلام على بيان يحتاج إليه الناس. ومن فوائد هذا الحديث نعم يعني هذا احتمال، لأن الصحابي هل كان فعلا داخل المسجد؟ يعني الحقيقة قوله اعتزل، هذا فيه إشارة إلى أنه كان معتزلا مكان الصلاة، وإذا كان معتزلا مكان الصلاة فمعناه أنه سيكون خارج المسجد، لأن الاعتزال لا يحصل له على حقيقته إلا إذا كان خارج المسجد. جمعا بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي فيه لا أحل المسجد لجنب ولا لحائط، على أن الحديث فيه من الكلام، إذا أردنا أن نجمع بين الحديثين نقول بأن هذا الصحابي لعله كان خارجا عن المسجد، لعله كان خارجا، وهذا يحتمله قوله معتزلا، يحتمله قوله معتزلا. نعم، من فوائد الحديث أيضا نعم في الرواية التي فيها لست برجل مسلم، نعم تماما. من فوائد الحديث أيضا فوائد الحديث يعني نعم ما كان عليه الصحابة ربما اعتزل الناس حيث ظن بأنه على حالة لا يمكنه أن يكون معهم بها، أي بسببها فاعتزلهم، وهذا هو المطلوب من الإنسان إذا كان على حالة لا ينبغي أن يكون مع الناس فيها، فينبغي من باب الأدب أن يعتزلهم. الله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب التيمم، وقد اكتفى بذكر أحاديث ثلاثة، سبق الأول منها وهو حديث عمران بن حصين، وهذا هو الحديث الثاني الذي هو حديث عمار بن ياسر الصحابي الجليل الذي لا تخفى عليكم قصته في بداية الإسلام، حين أوذي إذاية شديدة حتى اضطر إلى أن يقول كلمة الكفر، وأنزل الله في حقه الآية من سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الصحابي الجليل كان من المجتهدين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من المفتين والمجتهدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبعثه في حاجاته، وبعثه عليه الصلاة والسلام مرة في حاجة من حاجاته. هذا يدل على أن لهذا الصحابي خصوصية، حيث كان صلى الله عليه وآله وسلم يخصه بإرساله في حاجاته عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله عليهم كل واحد منهم له خصوصية، واجتمع الكمال كله فيهم. الكمال المتفرق قد اجتمع فيهم كلهم رضي الله عنهم. ويحكي عن نفسه رضي الله عنه هذه القصة لبيان حكم الله عز وجل الذي تستفيد منه الأمة كلها. وهكذا كان الصحابة أنصح الناس لهذه الأمة ولعباد الله كلهم. فما من حكم من الأحكام تعلموه منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا حرصوا كل الحرص على إبلاغه للأمة. وقد جعلهم الله عز وجل أسبابا لتبليغ هذه الشريعة، فما من حادثة تقع لأحدهم إلا وتتضمن حكما شرعيا من الله عز وجل. وقعت له هذه الحادثة وهو في سفره وفي حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرم الله عز وجل الأمة بحكم شرعي ترتب على هذه الحادثة التي وقعت له رضي الله عنه. إذن يحكي عن نفسه أنه بعثه عليه الصلاة والسلام في حاجة من حاجاته صلوات ربي وسلامه عليه. وبينما هو في ذلك السفر وإذا به رضي الله عنه تقع له الجنابة. هل وقعت له الجنابة بالليل أو بالنهار؟ هذا لم يتعرض له، والغالب أن يكون ذلك بالليل، لأن الليل هو محل الجنابة، أي هو محل الاحتلال. الغالب أن يكون ذلك بالليل. يقول: فأجنبت. يقال أجنب الرجل يجنب، ويقال جنب ويقال جنب. كل هذه الأفعال تؤدي معنى واحدا، وهو طرو الجنابة على الشخص، طرو الجنابة الذي سببه هو الاحتلام.